الأسماء الدالة على صفات الفعل. الجزء الثالث، المحاضرة الثانية، المسعر القابض الباسط الرازق الرزاق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، أحبتي في الله، حديثنا اليوم بإذن الله تعالى نتحدث فيه عن 5 أسماء من أسماء الله الحسنى. هذه الأسماء أسماء تدل على صفات الفعل. حديثنا اليوم عن اسم الله المسعر، وعن اسمه القابض، وعن اسمه الباسط، وعن اسمه الرازق، واسمه الرزاق. ونبدأ حديثنا الآن بالاسم 86 من أسماء الله الحسنى، اسم الله المسعر. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام سمى ربه بالمسعر على سبيل الإطلاق، مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في بعض النصوص النبوية، نصوص صحيحة، وقد ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه زي ما ورد في سنن الترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وكذلك ورد الحديث عند أبي داود وعند ابن ماجه وعند الإمام أحمد في مسنده، والحديث صححه الشيخ الألباني. جميعهم يروي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. وكذلك أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: لو قومت لنا سعرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المقوم أو المسعر. شك من أبي سعيد: إن الله هو المقوم أو المسعر، إني لأرجو أن أفارقكم وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في مال ولا نفس. في رواية عند الإمام أحمد فيها تقديم وتأخير، وفي زيادة اسم الخالق على هذه الأسماء من حديث أنس بن مالك قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله لو سعرت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، فإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. هذا هو ما ورد في السنة عن اسم الله المسعر، فالرسول سمى ربه بالمسعر. وفيه هنا تنبيه لا بد أن ننبه على قضية هامة في حفظ العلماء للأسماء الحسنى. أغلب العلماء أو أكثرهم يستدلون بهذا الحديث في إثبات اسم الله القابض، إثبات اسم الله الباسط، واسم الله الرازق، ويستبعدون من الأسماء المسعر دون ذكر سبب ودون ذكر تعليل، استحسان منهم بلا دليل. هي في الحقيقة اللهم إلا إذا كان منهجهم أو منهج بعضهم إنه بيعتبر رواية الوليد بن مسلم عند الترمذي ورواية عبد الملك الصنعاني عند ابن ماجة بيعتبرها الأصل عنده في إثبات الأسماء، لم يرد الاسم عند الترمذي ولم يرد عند ابن ماجة. وانتم عارفين إن هذه الروايات ليست ثابتة باتفاق العلماء، الروايات اللي ذكرت صرف الأسماء، هذه الروايات لا أساس لها في إثبات الأسماء لأنها ليست صحيحة، بل إن في بعض العلماء بيستبعد مع اسم الله المسعر اسم الله الرازق، والحديث ثابت، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، الرسول يسمى ربنا كده، فهل بعد ما الرسول يسمى ربنا سبحانه وتعالى بالمسعر نجي احنا نستبعد هذا الاسم؟ هل اسم الله المسعر ليس فيه كمال مطلق، او هل اسم الله المسعر بيحتمل معنى من معاني النقص عند الاطلاق؟ على هذا يلزم تقييد مثلا في الحقيقة انا لم اجد لا هذا ولا ذاك، لانه من حيث الاطلاق الرسول عليه الصلاة والسلام اطلقه دون تقييد ان الله هو المسعر، ومن حيث الكمال دلالته على الوصف ابلغ من دلالة القابض الباسط، ان اسم الله المسعر بيشمل القبض والبسط معا كما سنرى. لكن العجيب يا اخوانا انني وجدت ذلك الامر قد اجتمع عليه اعلام اجلاء زي الامام البيهقي وابن العربي والاصبهاني وابن منده، حتى المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله، جميعهم استبعد اسم الله المسعر. اما الرازق فذكره البيهقي وذكره ابن منده والاصبهاني وابن الوزير، هؤلاء ذكروا اسم الله الرازق، ان كان ابن الوزير استبعد مع المسعر القابض والباسط، يعني لم يذكر في الاسماء القابض ولا الباسط ولا المسعر، لكن خد الرازق فقط، مع انه ما فيش دليل على القابض ولا الباسط ولا الرازق كاسماء لله الحسنى الا في هذا الحديث. والغريب ايضا ان العلامه ابن حجر رحمه الله استبعد هذه الاسماء جميعا، مع ان الحديث ثابت عنده ونص على انه حديث صحيح. ابن حجر استبعد المسعر والقابض والباسط والرازق لطريقه ابن حجر في عد الاسماء انه يذكر الاسماء التي وردت في القران فقط، واللي ورد في القران ما يجيش 99، ففي اسماء ذكرها هي ليست اسماء ولكنها اوصاف، لكن القصد ان اسم الله المسعر اسم ثابت بالحديث الصحيح، وليس لنا ان نرد قول نبينا صلى الله عليه وسلم في تسميه الله عز وجل بهذا الاسم، الامر مش مبني على اجتهاد او استحسان. انا صراحه لم اجد عله عند احد من العلماء لاستبعاد هذا الاسم، ما قالش ليه استبعد اسم الله المسعر. ودلوقتي الرسول لما قال ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، هذه الاسماء ما يسري عليها واحد، فما يسري على اسم الله المسعر يسري على بقيه الاسماء الوارده في الحديث القابض الباسط الرازق. والرسول عليه الصلاه والسلام لما ذكر هذا الاسم في حديث صحيح ثابت فهو اسم من اسماء الله الحسنى، لان الاسماء زي ما عرفنا اسماء توقيفيه لا بد من دليل في كتاب او في سنه صحيح. طبعا العلماء ليس كل واحد شايف ان اسم الله المسعر غريب، والناس يعني لا تسمي اولادها عبد المسعر فاستبعدوه من هذا المنطلق، لكن هذه ايضا ليست حجه، لان في اسماء في القران ما حد سمى ولده باضافه العبوديه اليها، زي اسم الله المصور، المصور من اسماء الله الحسنى باتفاق، لكن لو انت دورت في التاريخ في تاريخ السلف الصالح ما حدش ولا واحد من سلف الامه تسمى بعبد المصور. فالقضية هنا ليست مبنية على استحسان، وإنما نريد منهجا علميا في استبعاد الاسم أو في إثباته. وطالما أن القواعد التي نسير عليها في إثبات أسماء الله الحسنى، أولا أن يكون النص ثابت يسمي الله عز وجل به نفسه في كتابه أو يسميه النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية ولا يحتمل معنى من معنى النقص، والمعنى يكون محمول عليه او مسند اليه، هذا هو المنهج الذي نسير عليه في اثبات الاسماء. فالمسعر اسم من اسماء الله الحسنى. تعالوا بقى نشوف المسعر في اللغه. المسعر فعله سعر يسعر تسعيرا وتسعيره، يقال اسعر اهل السوق وسعروا، سعروا يعني ايه؟ يعني اتفقوا على سعر. وأصل الفعل من سعر النار إذا رفعها، لأن السعر يوصف بالارتفاع. تقول سعرت النار يعني أوقدتها، سعرتها بالتشديد رغبة في المبالغة، واستعرت النار وتسعرت يعني اشتعلت واستوقدت، ونار سعير يعني مستعرة مرتفعة. السعير للنار، نعوذ بالله من النار ومن عذابها، والسعار هو حر النار. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: فسحقا لأصحاب السعير، يعني بعدا لأهل النار. وكذلك في قول الله تعالى: وإذا الجحيم سعرت بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. وكذلك في قول الله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وبعدين يقول لك إيه؟ ناقة مسعورة، يعني فيها جنون من سرعتها ومن نفرتها. الكلب مسعور، مسعور يعني من شدة نهشه وعضه في الناس. أو يقول لك مسعور بمعنى جوعان، متلهف للطعام والالتهاب. خلاصة المعنى اللغوي المسعر هو الذي يزيد الشيء ويرفع من قيمته، يرفع من مكانته أو من تأثيره، وهو الذي يرخص الأشياء ويغليها، فلا اعتراض لأحد عليه. تعالوا نشوف معنى اسم الله المسعر. المسعر في أسماء الله دل على صفة من صفات الفعل اللي هي التسعير. واحد يقول لك إيه حقيقة التسعير؟ وكيف ينسب إلى الله عز وجل؟ وهل تحسين الأسعار في إشكال؟ التسعير في حق الله عز وجل يتعلق بنوعي التدبير. تدبير الله في خلقه نوعان: التدبير منه ما هو متعلق بتصريف المقادير، وده بيسموه تدبير كوني، ومنه ما هو متعلق بالحكم الشرعي، وده تدبير شرعي. التدبير الكوني هو المقصود بحديث النهي عن التسعير. ليه؟ لأن ارتفاع السعر أو انخفاضه في هذا المقام، المقام اللي فيه تدبير كوني، أمر يرتبط بالتدبير الكوني والتقدير الأزلي. السعر بيرتفع بين الناس ليه؟ يرتفع بين الناس إما لقلة الشيء وندرته، وإما لزيادة الطلب وكثرته. هذا الأمر أمر يتعلق بمشيئة الله وحكمته. هو الذي يبتلي عباده في تصريف أرزاقه، يبتليه في ترتيب أسبابه. ربنا سبحانه وتعالى ممكن يهيئ أسباب الكسب لإغناء فقير، أو يمنع الأسباب لإضعاف كبير. هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، وهو على كل شيء قدير. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فالأمر في يد الحق سبحانه وتعالى. ربنا بيقول: له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. هذا تدبير الله في خلقه، وهذه حكمته في تقدير المقادير. ربنا قلب الأسباب لكي يغني فقير عنده بعض البضاعة شحت في السوق فغلى سعرها لكثرة الطلب عليها. أرزاق، احنا لو ألزمنا الناس في هذه الحالة أن يبيعوا بقيمة محددة مع تيسر الأسباب في بسط رزقهم، يبقى ده ظلم للخلق، إكراه بغير حق، اعتراض على الله عز وجل في تقسيم الرزق. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ إن الله هو المسعر. لما السعر غلى قالوا سعر، قال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. الرسول صلى الله عليه وسلم رتب الحكم على الوصف المناسب، فمن حاول التسعير على هذا الوضع فقد عارض الخالق ونازعه في مراده، وأيضا منع العباد حقهم مما أولاهم الله عز وجل في الرخص والغلاء. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين أن المانع لهم من التسعير أن يتضمن ذلك ظلما للناس بأموالهم، لأن ذلك تصرف في أموالهم بغير إذنهم. ولذلك الرسول يقول: وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال. هذا هو التسعير المتعلق بالتدبير الكوني. لكن واحد يقول لك إيه؟ طيب حكاية التسعيرة اللي ماشية في البلاد دي كلها، ده التسعيرة لازم تقال الصبح في الإذاعة عشان الناس تعرف الأسعار. انه هذا التسعير من التسعير المتعلق بالتدبير الشرعي اللي فيه منع الظلم وكف الناس عن الظلم، وذلك بمنع استغلال حاجته او احتكار التجار لسلعته طلبا لزيادة الاسعار، زي بعض ارباب السلع يمتنع من بيعها مع ضرورة الناس اليها الا بزيادة عن القيمة المناسبة، في حالة ما يكون الوضع وضع عادي والخير متوفر، يبقى في هذا الوضع الزامهم بقيمة المثل من الاحكام الواجبة. السلعة في هذه الحالة لها سعر مناسب حتى لا يؤدي ذلك الى ظلم الناس. التسعير هنا الزام بالعدل الذي ألزمهم الله عز وجل به. واحد هيحتج بالحديث ويمنع التسعير مطلقا لان الرسول قال ان الله هو المسعر القادر الباصر، يقول دي قضية معينة لما يحصل فيه تغير في السوق على حسب تقدير الله عز وجل، امر يتعلق بقلة الشيء ونظرته او زيادة الطلب وكثرته، ودي امور بيقدرها ربنا سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيبتلي العباد، يبتليهم في تصريف أرزاقهم وترتيب أسبابهم، قد يقبض في بعض الأوقات وقد يبسط الرزق على بعض المخلوقات على حسب مشيئة الله عز وجل، لكن في الوضع العادي أبدا لا بد من منع الظلم عن الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النجش، قال ولا تناجش. واحد يقول لك إيه هو النجش؟ النجش إن يجي واحد يمدح السلعة ليروجها يزيد في ثمنها، هو ما فيش من نيته يشتري، لا يريد شراء لكي يفيد التاجر على حساب المشتري، هذا ضرب من الخديعة. والنازش آثم عند الله عز وجل، رسول قال ولا تناجش، كل ذلك ليحافظ على الناس حتى لا يستغل الناس ولا يظلمهم أحد. فالتسعير هنا من باب التدبير الشرعي وليس من قبيل التدبير الكوني، الأمر بيختلف من وقت إلى آخر. اسم الله المسعر بيدل على ذات الله وعلى صفة التسعير المبنية على القبض والبسط بدلالة المطابقة، ويدل على ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة التسعير وحدها بدلالة التضمن، تسعير المبنى على القبض والبسط، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية وعلى العلم والقدرة وعلى السمع والبصر وعلى الغنى والعزة وعلى العظمة والقوة وغير ذلك من أوصاف الكمال. واسم الله المسعر دل على صفة من صفات الأفعال. تعالوا بقى نشوف كيف ندعو الله باسم المسعر دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة زي الحديث اللي ورد عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال سعر يا رسول الله، قال إنما يرفع الله ويقصر، وإني لأرجو، ده دعاء، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل وليس لأحد عندي مظلمة. فواحد تاني قال له سعر يا رسول الله، قال له ادعو الله عز وجل، يعني ادعو الله عز وجل أن يرفع عنا البلاء وأن يدفع عنا الشقاء. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله عز وجل، ده دعاء مسألة. ورد أيضا عند الإمام مسلم من حديث أبي مالك من أشجع أن الرجل كان إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، دعاء بطلب الرزق، ربنا يوسع الأمر فتقل الأسعار. هذا كله يدخل في دعاء المسألة. أما دعاء العبادة فهو أثر الاسم على العدل، لا سيما إذا كان من التجار، التاجر لا يستغل الناس في زيادة الأسعار ولا يدخر أقواتهم طلبا للاحتكار، بل يكون حريصا على نفعهم، صبورا على دينهم، مراعيا لفقرهم، سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. هذه هي أخلاق المسلم الذي تأثر بتوحيد الله في اسم المساعد. ورد عند البخاري حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. ورد عند الترمذي أيضا وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. إن التاجر الصدوق الأمين يراعي الله عز وجل في التعامل مع الناس. ورب أيضا عند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت ومن هؤلاء الذين يشنأهم الله؟ قال: التاجر الحلاف، أو البائع الحلاف، والبخيل المنان، والفقير المختار. هؤلاء يشنأهم الله، يعني يبغضهم. ورد عند ابن ماجه وقال الشيخ الألباني حديث حسن صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمرا من تمر الجمع. تمر الجمع ده تمر مختلط، تمر مجمع من أنواع متفرقة من أنواع التمر. تمر المختلط وهو إلى حد ما رضيع، يعني مش في جودة الأصناف الأخرى. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمرا من تمر الجمع، يعني يعطيهم هذا التمر فنستبدل به تمرا هو أطيب منه ونزيد في السعر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلح صاع تمر بصاعين، ولا درهم بدرهمين. الدرهم بالدرهم، الدينار بالدينار، لا فرق بينهما إلا وزن. الرسول يقصد إن هم يبيعوا هذا التمر الرضيع هو تمر الجمع، ثم يقبضوا ثمنه، ثم يشتروا بثمنه ما شاءوا من هذا التمر الطيب، التمر الجيد على حسب السعر الموجود. كل ذلك حتى لا يحدث استغلال بين الناس. والصحابة كانوا من أحرص الناس على عدم ظلم التجار للناس في السوق. ورد في الموطأ من حديث سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتع، وحاطب كان يبيع زبيبا له في السوق بأرخص مما يبيع الناس، مرخص السعر جدا. فعمر بن الخطاب يقول له إيه؟ إما أن تزيد في السعر، يعني بأن تبيع بمثل ما يبيع أهل السوق، وإما أن ترفع من سوقنا حتى لا تضر أهل السوق. يجي واحد يرخص في السوق ترخيص شديد جدا يؤدي إلى إحداث بلبلة في السوق. المرد بيقول: هذا خطأ، خطأ ظاهر، إن مفيش واحد تاجر يلام على أنه يسامح في البيع، وخصوصا لما يكون نية صافية بيحط في السعر من أجل الناس. ده شيء ما يزعلش يعني، بل يشكر على ذلك إن فعله لوجه الله. وده فعلا اللي حصل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه تراجع عن قوله. قصة وردت كاملة عند البيهقي من حديث القاسم بن محمد أن عمر بن الخطاب مر بحافظ بسوق المصلى وبين يديه غرارتان كناءان كبيران فيهما زبيب، فعمر سأله عن سعرهما فسعر له مدين لكل درهم. فقال له عمر رضي الله عنه: قد حدثت ببعير مقبية من الطائف تحمل زبيبا وهم يعتبرون بسعره، فأنت لو رخصت جامد حضرهم، فإما أن ترفع في السعر وإما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت. الرواية بتقول إيه؟ فلما رجع عمر حسب نفسه ثم أتى حاطبا في داره، أمير المؤمنين عمر ذهب إلى حاطب بن بلتع في داره فقال له: يا حاطب، إن الذي قلت ليس بعزمة مني ولا خطاء، يعني مش فرض عليه، إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع. عمر تراجع وترك الناس على حسب تقدير الله عز وجل، هو الذي يسعر وهو الذي يقبض ويبسط. ورد عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. يجي بعض الناس الأعراب أو الفلاحين اللي ما عندهمش دراية وخبرة بالسوق، فنستقبلهم في الطريق ناخد منهم السلعة بسعر أرخص وتبيعه في السوق بسعر أغلى. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حفاظا على الناس. والقصد أن الرجل يأخذ لأسباب الرزق في تجارته وكسبه، فيراقب الله عز وجل في التعامل مع خلقه توحيدا لربه باسمه المساعد، اسمه القابض الباسط الرازق. تعالوا بقى نشوف الاسم اللي بعد كده اللي هو الاسم 87 من أسماء الله الحسنى، اسم الله القابض. هذا الاسم سماه به النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في بعض النصوص النبوية اللي ورد اسم الله المساعد. فقد ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو المسحر القاضي الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمصممة في دم ولا مال. والوصف وصف القبض يعني ورد في آيات كثيرة، زي قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. والله عز وجل يقول: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. فالقبض وصف فعل لله عز وجل، الاسم القابض. ورد عند البخاري من حديث أبي قتادة: لما الصحابة ناموا عن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. فالقبض يتعلق بمشيئة الله عز وجل، وأي صفة تعلقت بالمشيئة فهي صفة فعل. وورد عند الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديه، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعفوا أمره. والشيء في الحديث وصف الله عز وجل بالقبض، إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها. نعم، شبه القبض في اللغة، القبض في اللغة فعله قبضه يقبضه قبضا وقبضه، القبض خلاف البسط. والقبض في حقنا نحن جمع الكف على الشيء، وهو من أوصاف اليد وفعلها. القبضة ما أخذت بجمع كفك كله، أقول هذه قبضة كف، يعني قدر ما تقبض عليه. وربنا سبحانه وتعالى يقول عن السامري: قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبستها وكذلك سولت لي نفسي. يعني قبض قبضة من تراب أثر حافر الفرس الذي كان عليه موسى عليه السلام. والقابض في أسماء الله تعالى هو الذي يمسك الرزق وغيره من الأشياء عن العباد بلطفه وحكمته، وهو الذي يقبض الأرواح عند الممات بأمره وقدرته. ربنا سبحانه وتعالى يقبض ويبسط، يضيق ويوسع، يضيق على قوم ويوسع على آخرين. وقبض ربنا سبحانه وتعالى وإمساكه قصف حقيقي لا نعلم كيفيته، نحن نؤمن به على ظاهره وعلى حقيقته، لا نمثل ولا نكيف ولا نعطل ولا نحرف. الإيمان بالصفات الله فرع عن الإيمان بذاته، قول بالصفات بل قول في الذات. نحن ما رأينا الله وما رأينا له مثيلا. ربنا سبحانه وتعالى هو أعلم بكيفية قبضه وبسطه، وأعلم بكيفية إمساكه وأخذه، ولا داعي للتأويل الذي انتهجه المتكلمون بكل سبيل. نؤمن بما أخبر الله عز وجل بلا تمثيل ولا تعطيل، هذا اعتقاد السلف الصالح في جميع الصفات والأفعال. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. واحد يقول لك يعني ازاي القبض؟ الله أعلم. كيفية القبض لا يعلمها إلا ربنا، ما وصفش كيفية قبضه لكن أخبرنا عن قبضه. وورد عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي موسى الأشعري إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب. كيف تم ذلك؟ الله أعلم. نؤمن بما أخبر الله عز وجل، ونؤمن بأنه القاضي من أسمائه الحسنى القاضي. بسم الله القاضي يدل على ذات الله وعلى صفة القبض من صفات الفعل بدلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة القبض وحدها بالتضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية، وعلى السمع والبصر، وعلى العلم والقدرة، وعلى القوة والعظمة، وعلى الإرادة والمشيئة، وغير ذلك من أوصاف الكمال. واسم الله القابض دل على صفة من صفات الأفعال. كيف ندعو الله باسمه القابض؟ دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة زي الحديث اللي ورد عند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله الزراقي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبض، ولا هادي لما أظلم، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منع، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت، وأعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت منا. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه بوسط القبض: لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبض. هذا الدعاء دعاء مسألة. أما دعاء العبادة، دعاء العبادة لاعتقاد العبد ويقينه أن الخالق الرازق هو الله، وأنه الوحيد الذي يركن إليه، الوحيد الذي يتوكل عليه. الصادق في توحيده لاسم الله القابض لا يحمد مخلوقا ولا يذمه لأجل أنه أعطاه أو منعه. ليه؟ لأنه يعلم يقينا أن الله عز وجل هو المعطي الأول، هو الذي أعطى قبل إجراء الأسباب على أيديه، هو القابض الباسط. يبقى الشخص لا يشكر من كان سببا في رزقه إلا لأن الله مدحه ولأن الله أمر بشكره، وإن ذم الذين كانوا سببا في منع رزقه أو مقتهم فلأجل مخالفتهم لله ولأجل أنهم وافقوا هوى أنفسهم. فالله عز وجل مدح المنفقين وذم المنفقين الذين يبخلون أمور الناس بالبخل، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ويقول الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. الشخص إذا أحسن التوكل على الله فقد وحد الله عز وجل في اسمه القابض. وتوحيد الله عز وجل في اسمه القابض سبب في الفرج وسعة الرزق، لأن الله عز وجل كما أنه القابض هو أيضا الباسط. هذا هو الاسم الذي نتحدث عنه الآن، هو الاسم 87 من أسماء الله الحسنى، اسم الله الباسط. الرسول عليه الصلاة والسلام سمى ربه بالباسط على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في بعض النصوص النبوية. وقد ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه زي الأحاديث اللي ورد في اسم الله المسعر: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا ماء. الاسم ورد في الحديث، لكن الوصف ورد في آيات كثيرة، في قول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. والله عز وجل يقول أيضا: ولو بسط الله الرزق لعبادي لبغوا في الأرض إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن الله بكل شيء عليم. ورد عند الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فوصف البسط ثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الإثم فقد ثبت في السنة: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. الباسط في اللغة فعله بسط يبسط بسطا فانبسط، البسط نقيض القبض. أرض منبسطة يعني مستوية، انبسط الشيء على الأرض يعني امتد واتسع، فبسط في البلاد يعني صار فيها طولا وعرضا، بسط الشيء يعني نشره. في الحديث اللي ورد عند البخاري من حديث أنس النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسطوا ذراعيه كالكلب. ويقال فلان بسيط الوجه، بسيط الوجه يعني متهل، والبسيط هو الرجل المنبسط اللسان. وبسط فلان يده بما يحب ويكره يعني مدها بالخير أو الإساء، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عن ابن آدم: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. بسط اليد في الأصل مدها، وبسط الكاف يستعمل على أنواع متعددة، طارة للطلب وطارة للآخذ وطارة للصولة والضرب وطارة للبذل والإعطاء، زي قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وإحنا قلنا إن بسط اليد في حقنا معلوم المعنى معلوم الكيفية، أما بسط اليد في حق الله فمعلوم المعنى مجهول الكيفية. إحنا بنفهم معنى الكلام لأنه عربي، لكن كيف يكون البسط عند الله عز وجل؟ الله أعلم. ما رأينا الله وما رأينا له مثيل. والبسط في أسماء الله تعالى هو الذي يبسط الرزق لعباده بجوده ورحمته، وهو الذي يوسع عليهم ببالغ حكمته. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عبادي ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والله عز وجل يقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فالباسط في أسماء الله هو الذي يوسع على عباده ببالغ حكمته. بسم الله الباسط يدل على ذات الله وعلى صفة البسط من صفات الفعل بدلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة البسط وحدها بدلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية وعلى السمع والبصر وعلى العلم والقدرة وعلى القوة والعظم وعلى الإرادة والمشيئة وغير ذلك من أوصاف الكمال. بسم الله الباسط دل على صفة من صفات الأفعال. تعالوا نشوف بقى كيف ندعو الله باسم الباسط دعاء مسألة ودعاء عباد. دعاء المسألة زي الحديث الذي تقدم اللهم لا قابض لما بصر ولا باسط لما قبض، هنا الدعاء دعاء مستمع. أما دعاء العباد فهو أثر الإيمان بالاسم على الموحد، فأعلاه بسط الإيمان حيث يفرح بتوفيق الله ويثق في وعد الله بالنجاة، وأن رحمة الله عز وجل رحمة واسعة رحمة مبسوطة على العباد. العبد يبادر إلى الزيادة الإيمانية الزيادة المستمرة ذلك بإقباله على الله، فالله يقبض القلوب بإعرابها ويبسطها بإقبالها. البسط الحقيقي هو من جهة التوفيق الإلهي للعبد، إن العبد يصل إلى أعلى درجات الإيمان. فالبسط على هذا نور ينبسط على القلب يخلقه الله فيه. ربنا سبحانه وتعالى يقول ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وربنا سبحانه وتعالى قارن الرزق بالبسط، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ورد عن الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينشأ له في أثره أن يصل رحمه طاعة سبب في البسط. وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضأ وبقي قوم لا يجدون ماء، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، المخضب هو الإناء، إناء فيه ماء، فوضع صلى الله عليه وسلم كفه في الإناء أو في المخضب فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، المخضب ده ضيق الرسول موسى عارف يبسط يده في داخله مية قليلة جدا جدا، فالرسول صلى الله عليه وسلم ضم أصابعه فوضعها في المخضب. إيه اللي حصل؟ تفجر الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ القوم كلهم جميعا. ودي من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، الطاعة سبب في الرزق سبب في البسط. حتى إن أنس بن مالك واحد بيسأل يقول له عدد اللي توضوا كام؟ قال كانوا 80 رجلا، عددهم 80 واحد اتوضوا من الإناء اللي النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده فيه. فسبحان الله الطاعة سبب الرزق، هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف الاسم اللي بعد كده هو الاسم 89 من أسماء الله الحسنى، اسم الله الرازق. الرسول عليه الصلاة والسلام سماه به أيضا على سبيل الإطلاق مرادا به العالمية ودالا على الوصفية في بعض النصوص النبوية اللي وردت اسم الله مسعر، قد ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه زي ما ورد سفر من رسالة إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. ورد الاسم في القرآن لكن مقيد زي ما ورد في قول الله تعالى عن عيسى قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منه وارزقنا وأنت خير الرازقين. وأنت خير الرازقين فيها إثبات اسم الله الرازق، لكن احنا لم نعتمد على الآية في إثبات الاسم. واحد يقول لك ليه؟ نقول له لأن الشرط ان الاسم يرد مطلقا ان يفيد الثناء بنفسه، فاعتمدنا على إثبات الاسم كان على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. لكن لو ورد الاسم على سبيل المقارنة او على سبيل التقييد فهذا لا يكفي لإثباته في الأسماء 99. فاحنا اعتمدنا على الحديث في إثبات إطلاق الاسم، أما الآية فالدليل فيها ورد مقيد. لكن الوصف ورد في القرآن في آيات كثيرة، وصف الرزق ربنا سبحانه وتعالى يقول والله يرزق من يشاء بغير حساب، ويقول وترزق من تشاء بغير حساب. ورد عند الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر لباب، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فعل هنا فعل يرزق يتعلق بمشيئة الله عز وجل، اسم الله الرازق دل على صفة الرزق. ورد عند البخاري حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم. حديث دل على إثبات الوصف، وصف الرزق. والرازق في اللغة اسم فاعل، فعله رزق يرزق رزقا ورزقا. الرزق هو ما ينتفع به، جمعه أرزاق، والرزق هو العطاء. تقول رزقه الله، وتقول أيضا استرزقه، يعني طلب منه الرزق. المطر قد يسمى رزقا، لأن الرزق يكون ناتجا عنه ويكون على أثره. ولذلك قال الله عز وجل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني لما ينزل المطر تجعلون شكر هذه النعمة أنكم تكذبون. إنهم بيقولوا إيه؟ مطرنا بنوع كذا وكذا، ولم يقولوا مطرنا بفضل الله ورحمته. والأرزاق ربنا سبحانه وتعالى جعلها على نوعين، أرزاق ظاهرة زي الأقوات للأبدان، وأرزاق باطنة للقلوب والنفوس زي المعارف والإيمان. والرازق في أسماء الله الحسنى هو الذي يرزق الخلائق أجمعين، وهو الذي قدر أرزاقهم قبل خلق العالمين. ربنا سبحانه وتعالى تكفل باستكمال الرزق ولو بعد حين، فلم تموت نفس إلا باستكمال رزقها، كما أخبرنا الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. ورد عند ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطع عنه. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. فالرازق اسم من أسماء الله يدل على وصف الرزق، الرزق العام، الرزق الذي يقارن الخلق في التقدير الأزلي والتقدير الميثاقي. ربنا سبحانه وتعالى قدر الأرزاق وقدر الأخلاق يوم أن كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، قدر خلقه وقدر رزقهم معا مع بعض، وذلك قبل وجودهم. والشخص لابد أن يستكمل رزقه، كتب أرزاقهم في الدنيا والآخرة قبل إنشائه. فوصف الرزق الذي دل عليه اسمه الرازق وصف عام يتعلق بعموم الكون، سواء في عالم الملك أو في عالم الملكوت. اسم الله الرازق يدل على ذات الله وعلى صفة الرزق وعمومها، لأن الصفة زي ما قلنا بسم الله الرازق دلت على صفة الرزق العام لربنا قدره يوم أن كتب مقادير الخلائق، يدل على ذات الله وعلى صفة الرزق وعمومها دلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الرزق وحدها دلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية، وعلى السمع والبصر، وعلى العلم والقدرة، وعلى القوة والعظمة، وعلى الإرادة والمشيئة، وغير ذلك من أوصاف الكمال. بسم الله الرازق دل على صفة من صفات الأفعال. كيف ندعو الله باسمه الرازق دعاء مسألة ودعاء عبادة؟ دعاء المسألة زي ما رأى في قول الله تعالى قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منه وارزقنا وأنت خير الرازقين. ده دعاء مسألة. ورد في صحيح مسلم من حديث مصعب بن سعد عن أبيه أنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله يعني أدعو الله به. قال له قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فقال الأعرابي: فهؤلاء لربي فما لي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. أيضا دعاء مسألة. ورد عند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم فأتته بتمر وسمن، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أعيدوا سنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، يعني صلى بعد النوافل، فدعا لأم سليم، فقالت له أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة. خويصة يعني إيه؟ يعني لي طلب مخصوص صغير. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي؟ قالت: خادمك أنس، يعني ادعي له برضه. يقول أنس: فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لأنس: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. أنس بيقول: فإني لمن أكثر الأنصار مالا. هذا ما تيسر في دعاء المسلم. تعالوا نشوف دعاء العبادة. دعاء العبادة هنا هو أثر الاسم في سلوك العبد. توحيد العبد لله في اسمه الرازق يقتضي أن يفرد الله عز وجل بتحضير الأرزاق والعطاء، يفرد الله عز وجل بأن يتوكل عليه في الشدة والرخاء، اعتقادا منه أنه لا خالق إلا الله ولا مدبر للكون سواه، وأن الذي يرزق بأسباب قادر على أن يرزق من غير أسباب، طالما أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر. لا يطمع العبد في سواه، ولا يرجو أحدا إلا الله، ولا يشهد في العطاء إلا مشيئته، ولا يرى في المنع إلا حكمته، ولا يعاين في الفضل والفصل إلا قدرته. عند ذلك فإن العبد قد وحد الله عز وجل في اسمه الرازق. تعالوا بقى نشوف الاسم اللي بعد كده، اللي هو الاسم 90 من أسماء الله الحسنى، اسم الله الرزاق. نعم، ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه به على سبيل الإطلاق، مراد به العالمية ودالا على الوصفية في آية واحدة، نص واحد من النصوص القرآنية. وسماه به أيضا رسولنا صلى الله عليه وسلم في بعض النصوص النبوية، وقد ورد المعنى محمولا عليه مسندا إليه، زي ما في قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ورد عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني في حديث التسعير أنس في رواية: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمضمومة في دم ولا مال. وفي حديث عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. فاسم الله الرزاق ورد في القرآن، اسمه الرازق ورد في السنة. الرزاق في اللغة صيغة من صيغ المبالغة من اسم الفاعل الرازق، فعله رزق يرزق رزقا، والاسم من الفعل رزق الرزق، والرزق هنا اللي دل عليه اسم الله الرزاق هو العطاء المتجدد، العطاء الذي يأخذه صاحبه في كل تقدير يومي أو تقدير سنوي أو تقدير عمري. إن الرزاق هو كثير الرزق الذي يتولى تنفيذ المقدر في الرزق، والذي يخرجه في السماوات والأرض. في السماوات أخرجه لأنه مقضي مكتوب، وفي الأرض لأنه سينفذ لا محالة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال عن الهدهد الموشك: ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الرزق مكتوب في السماء في القضاء قبل أن يكون واقعا مقدورا في الأرض. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فربنا سبحانه وتعالى يتولاها لحظة بلحظة تنفيذا للمقسوم في سابق التقدير. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الرزاق هو الذي يتولى تنفيذ الأرزاق، يتولى تنفيذها لحظة بلحظة. هو كثير الإنفاق، هو الرزاق، مبالغ في قسمة الأرزاق. رزق الخلائق عليه، فليس لهم اعتماد في الرزق إلا عليه. ضمن رزقه وسيؤديه كما وعد، دورهم فقط أن يعبدوه ولا يشركوا به أحدا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أرزاق مقسومة، لن يعجل الله شيئا قبل حله ولن يؤخر شيئا عن حله. ورد عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل الله شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل. ويكفي في معرفة التفصيل في قول رب العزة والجلال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذه الآية فيها بيان عظيم، يبين الله عز وجل أن الذي قدره من الرزق على العموم على سبيل الإجمال في التقدير الأزلي في التقدير الميثاقي سيتولاه في الخلق على مدار الوقت والتفصيل، فهو الرزاق هو الخلاق هو على كل شيء قدير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. اسم الله الرازق دل على تقدير الأرزاق بالعموم في التقدير الأزلي والتقدير الميثاقي. ربنا سبحانه وتعالى قدر أهل الجنة والنار كل واحد قدره، لكن تنفيذ الأرزاق وإيصالها إلى مستحقيها على حسب التقدير العمري والتقدير السنة والتقدير اليومي، هذا يتعلق بكثرة الرزق. فالله عز وجل هو الرزاق، اسم الله الرزاق يدل على ذات الله وعلى صفة الرزق وخصوصه، خصوصة كل مخلوق بدلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الرزق وحدها بدلالة التضمن، ويدل باللزوم على الحياة والقيومية، وعلى السمع والبصر، وعلى العلم والقدرة، وعلى القوة والعظمة، وعلى السيادة والأحدية، وعلى الإرادة والمشيئة، وعلى الغنى والصمدية، وغير ذلك من صفات الكمال. بسم الله الرزاق دل على صفة من صفات الأفعال. كيف ندعو الله باسم الرزاق دعاء مسألة ودعاء عبادة؟ دعاء المسألة في الحقيقة هو قريب من دعاء المسألة باسم الله الرازق، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عن إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. الرزق هنا متجدد على حسب كثرة الناس وعلى حسب خلقهم وإيجادهم، يتولى الله عز وجل رزقهم فهو رزاق. ويقول إبراهيم عليه السلام أيضا في دعائه: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ورد أيضا في دعاء المسألة عند الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. الشخص هنا لا يعلق الدعاء بالمشيئة، إن الله عز وجل رزاق يفعل ما يشاء. ورد أيضا عند الإمام البخاري حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وقد كان ما أراد حقق الله عز وجل له مطلوبه. ورد عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. في رواية: اللهم ارزق آل محمد قوتا. هذه الأدلة كلها تصح في دعاء المسألة. أما دعاء العبادة، دعاء العبادة هنا ثقة العبد في أن الرزق سوف يصله، سيصله رزقه حيث كان، إنما يسعى في الأسباب لوقوع الأحكام على المحكوم لكي تصح الشرائع، يسعى في الأسباب. ورد عند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. فالعبد هنا يثق في الرزق وينفق ولا يخف من ذي العرش إقلاله. روى البزار والطبراني وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بلال وعنده صبرة من تمر، عنده وعاء مخزن فيه تمر، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: ما هذا يا بلال؟ قال: شيء ادخرته لغد يا رسول الله، أو شيء أعده لأضيافك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تخشى أن يفور له بخار في نار جهنم يوم القيامة؟ أنفق يا بلال، ولا تخشى من ذي العرش إقلال، ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق. نشوف الطير لا تملك خزائن لقوتها، وليس لها من الرزق إلا ما قدره الله عز وجل بسعيها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه الترمذي وقال حسن صحيح، حديث عمر بن الخطاب: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تبدو خماصا وتروح بطانا، تنطلق في الصباح جوعان، ثم تعود في آخر النهار وقد امتلأت بطونها. من الذي رزقها؟ رزقها رب العزة والجلال، هو الرزاق. ربنا سبحانه وتعالى وكل ملكين ينزلان من السماء يدعوان لكل منذر وعلى كل ممسك. حديث ورد عن البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط ممسكا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. حسن التوحيد بسم الله الرزاق يجعل العبد على يقين أن الرزق سيأتيه. ربنا سبحانه وتعالى أخبر أنه هو الرزاق، كما أخبر أنه الخالق المحيي المميت، فقرن بين هذه الأربع في موضع واحد مع تركيب الحكمة والقدرة. يقول الله عز وجل: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فزيم الشخص على يقين أن الله عز وجل وحده هو الخالق وهو المحيي المميت، فكذلك هو على يقين بأن الله عز وجل وحده هو الرزاق. ربنا سبحانه وتعالى ذكر الأسباب والأخذ بالأسباب لأن الأسماء تتعلق بها، وأحكام الشرع عائدة عليها تعود على الأسباب للثواب والعقاب. فالله عز وجل ابتلانا بالأسباب، هذه الأسباب تتعلق بها الشرائع. الإمام مسلم روى بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. أسباب يبتلينا الحق سبحانه وتعالى بها، لكن أين الثقة في الرزق؟ أين الثقة في الرزاق؟ إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الله عز وجل يجعلنا ممن قال فيهم: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نقف معكم عند هذا الحد، نلتقي معكم بإذن الله تعالى في محاضرة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي الكبير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا بالموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.